هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد غلدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا بكم. نتابع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم التمسك بسنته ورزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. نتابع مع مصطلحات حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتعرف بشكل أعمق وبشكل أكثر دقة على صحيح السنة من سقيمها. فضيلة الشيخ، اليوم نصل إلى المعلل والمضطرب. يقول أستاذ عبد الله رحمة الله عليه، يقول: ما ظاهرا يسلم لكن قد جرى فيه خفي قادح لمن درى، يعلم بالخلاف والتفرد مع قرائن تدل المهتدي. فهذا بدايات الحديث عن المعلل والمضطرب، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. المؤلف هنا في هذا الفصل سيتكلم على المعلل والمضطرب، وعلم العلل من أجل العلوم على الإطلاق، كما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل العلم، بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وذكر نحو من ذلك في شرحه لعلل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله جميعا. والمتحققون به أفراد، لهذا تكلم عليه إلا أفراد من العلماء كالإمام ثنية بن سعيد القطان وتلاميذ تكي بن المديني، كان أعلم أهل زمانه بالعلل والرجال، وكالإمام أحمد وكأبي زكريا يحيى بن معين، ثم تلامذة هؤلاء كالبخاري مثلا وأبي داود النسائي مثلا، هؤلاء من هم تكلموا على هذا. وبعدهم مثلا جاء أئمة كابن عدي والدارقطني مثلا وأبي جعفر العقيلي، وقليل من اللي تفطنوا، وكذلك البزار أيضا كان عنده نصيب وافر في هذا، الحافظ القاسم الطبراني. كانوا بعض الأئمة فيهم اللي ألف في العلل على الاستقلال، وفيهم اللي ألف مثلا كتب يذكر ضمنها التعليل، كي الترمذي مثلا عنده كتابين قالوا العلل والصغرى، هذه ملحقة داخل الجامع، عند العلل الكبرى ويسمي بعض العلماء بالعلل المفرد، العلل الصغرى هي الملحقة داخل الجامع وهي الصغيرة جدا، وهي الشارحة ابن رجب الحنبلي في مجلدين. العلل الكبرى هي اللي يذكر فيها إعلال بعض الأحاديث وبيان اضطرابها الله وقفها الله إذا غير ذلك من أنواع التعليل. وفهم قطعة موجودة صغيرة من كتاب العلل للإمام علي بن المديني، فهم العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل برواية ابن عبد الله، وفهم برواية صالح، وفهم برواية المروذي، فهم العلل للخلال مثلا ناقل فيها كلام الإمام أحمد حول الرجال الأحادي موجود منتخب لابن قدامة مطبوع، فهم العلل لابن أبي حاتم الرازي مثلا في سؤالات لوالده أبي حاتم الرازي وشيخ أبي زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي رحمة الله للجميع، هو مبوب على الأبواب الفقهية اللي هو علل الحديث ابن أبي حاتم الرازي. وفهم العلل للإمام الدارقطني وهو من أوسعها وأحسنها، وقال البرقان أنه كان أبو الحسن يملي علي العلل، الله يملي علي كتاب العلل، قال ذهبي في السيارة أنه يلعاد الدارقطني أملا كتاب العلل الموجود من حفظ، هذا شأن يقضى به للدارقطني أنه أحفظه للدنيا والله، أنه ما في الدنيا حد أحفظه منه، أنه لعاد صلي أملا بعضها من حفظه وبعضها من كتابه، أن هذا موجود. إذا المعلل هذا قال الحاكم رحمه الله كلام مفاده أنه اللي يعلل لا حديث ثقات، إنه حديث مجروح، فمن قال المعلل قاع ساقط تسلم من عند رات، اللي يعلل لا الحديث اللي ما مسلط عليه الضعف ولا تجريح على الرواة. ولهذا قال هون المؤلف: ما ظاهرا يسلم، ظاهرت أنه سند ثقات ما فيهم حد يغمز عليه، لكن قد جرى فيه خفيا ثم أمر غامض وهو قادح، إن كنا نعرفه في البداية ما نقول أنه صحيح، هو خافي عنه بس حالين توصل له بجمع الطرق. لهذا قال غير واحد من الأئمة أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين أمره، قادح لمن درى، لمن مثلا صار دراية وعلم بهذا الفن، يعلم اللي هو هذا القادح اللي خفي، يعلم بالخلاف والتفرد، خلاف الرواة بعضهم لبعضهم، والله تفرد بعض ثقة عن ثقة، والله تفرد من لا يحتمل تفرده مثلا، ذاك ما يقدر نعرف يكون بتتبع الطرق، طريق الوحيد اللي بيان ضبط الراوي الله خطأ والتصحيح حديث تضعيفه هو جمع الطرق. ولهذا ما ينبغي الإنسان يحكم على السند واحد بالضعف، الله بالحسن، الله بالصحة، يكون مع مراعاة لأسانيد الأخرى، مع قرائن، فهم قرائن الصواب لا عن تقبل ضابط لا ذيك القرائن ذيك تقدح في نفس الناقد من خلال كثرة الممارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هذا يقول لك لا يشبه حديث فلان وهذا يشبه حديث فلان لكثرة حفظهم واطلاعهم. حتى قال بعض أئمة المحدثين إن علمنا بالحديث كهانة عند الجهال، جهال ما هم فاهمين، يقول أنت بسم حالة عرفت أنه صحيح ولا صحيح. وجرب ذلك عليهم مثلا على أبي زرعة الرازي وأبي حاتم، في السائل جاء الواحد أنه ذكر له حديث قال له هذا معلل، جاء الواحد ثاني ذكر له العلة، وميز بين كلامه هو اتفقت كلمة معلل، قال أشهد أن هذا العلم إلهام. وأهل العلم الجلالته قال عبد الرحمن بن مهدي هو أحد تلامذة الإمام مالك وأحد شيوخ الإمام أحمد، قال كما روى العقيلي في مقدمة الضعفاء وابن أبي حاتم في مقدمة علل الحديث، قال أن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. كان هذا علم جليل جدا الناس تعتني به، والإنسان اللي برزه يعد عنده مكانة مثلا في الأنفس. قال مع قرائن تدل المهتدي، معناها الإنسان اللي يستنال في هاي الطرق الحديث، لأن الطريق اللي إنسان يدخل للطلاب والعلل أكعد الطريق وعير جدا، ولا يقد يستهدف موحد مثلا يفاصل الأمور ومنهل هذا الفن. مثلا تارة بجمع الطرق وقرائن معينة وملاحظة تلك القرائن يعرف أن هذا الراوي مثلا أنه حدث بهذا الحديث من حفظه، ويعد ذاك الراوي يسلم من إذا حدث في حفظه يعد فيه كلام، غير إذا حدث من كتابه يعد صحيح الحديث، ويعد سنة ظاهرته ما في مشكلة. نمثلت مثلا حديث معاذ في الجمع، راوي أبو داود الترمذي عن سند الرجال الثقات، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، قال من تأمله ولم يشك أنه على شرط صحيح، قالوا الحديث موضوع، قال وقتيبة ثقة مأمون، هو تفرد به قتيبة عن الليث. هذا الحديث قال البخاري قلت لقتيبة مع من كتبت حديث الليث؟ قال مع خالد المدائني، خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. هذا السند مثلا ظاهرته الصحة، غير هو في علة قادح أنه ادخل لقتيبة في حديث على حديث، هكذا جزم البخاري وجماعة من الأئمة. ومنها يتبين مثلا كي الحديث كفارة وطئ الحائض انه يتصدق بدينار او نصف دينار، الحديث مثلا بعض اسانيده على شرط البخاري، ولذلك الالباني في اداب الزهاء ذكروا قال انه على شرط البخاري، غير بجمع طرقه يتبين انه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر عندر انهم رواه عن الامام شعبه بن الحجاج هذا الحديث انه موقوف، انهم سولوه قالوا انت كنت ترويه مرفوع لماذا ترويه موقوف؟ قالوا كنت مجنونا فصحت، إنه كان مجنون وقت إني أرافعه ونراك عقب البراء، وتبين له إن الحديث موقوف من كلام من عباس ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من تمرأته وهي حائض فلا تصدق بدينارنا وبنصف دينار، حديث سنن أبي داود وجامع التنوين. تعالى يتبين له مثلا إرسال في هذا الحديث مثلا إنه راويه اللي رواه مسندا إنه خلف فيه مثلا، إنه أكثر الرواة مثلا على إرساله مثلا وهو أصله، هكذا مثال مثلا لا تعرف إلا بجمع الطرق. هذا هو الأصل، مثلا الأصل أن المعلل يكون بعلة خفية قادحة ومع كون الحديث ظاهر والسلامة منها، هذا هو الأصل. لكن وجد في أثناء تعليلات بعض الأئمة تعليلات المسائل واضحة كضعف الرواة، يقول لك أحد معلول مثلا، من أمثلة تملي الحديث اللي معلول الحديث اللي راوي أبو داود من النساء عن طريق همام بن يحيى عن ابن شريش عن الزهري، همام بن يحيى عن ابن شريش عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث رجال البخاري رجال الصحيح ذين ثقات اثبات، غير هو له عله خفيه شنه هي انه هذا الحديث انه همام بن يحيى اخذ عن ابن شريج في البصره، والذين اخذوا عن ابن شريج في البصره حديثهم في ضعف، فلهذا البخاري ومسلم رواه الهمام بن يحيى ورواه ابن شريج، غير ما رواه حديث همام بن يحيى عن ابن شريج، ونفس الشيء في روايه هشام بن بشير عن الزهري، وهكذا ينتقى الانسان ذوك الشيوخ اللي هو ثبت فيهم يخرج له، ذوك اللي ما ثبت فيهم ما يخرج له فيهم، مع كون الاسناد ظاهرة الثقات يشعر مثلا حديث من رواية هشام عن الزهري، ما نقول انه صحيح على شرط البخاري ومسلم، لان هذا له علة خفية وهي ان هشام سمعه من الزهري مثلا ووضع خاتمه، قد سمعت فيه انه منقوش عليه شيء مثل لفظ والله شيء، هو ناقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، محمد هي السطر ثلاثة أسطر، محمد هي التحتانية ورسوله فوق ذلك، والله هي الأعلى لأن اسم الله هو اللي يكون أعلى، هكذا الله رسول محمد تنقرأ من أسفل إلى أعلى. هذا الحديث ذهو قالوا لمن دخل في حديث أنه الأصل هي أن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم طرحه، هذا هو أصل الورق اللي هو الفضل إذن هذا مثلا هو الإعلال مثلا بالعلة اللي ظاهر الحديث السلام منها. قال هنا قد يعلون بظاهر قدح احتراز من أول قبل قالنا فيه خفي قدح، كأنه قائل يقول لنا احنا سبقنا يعلم مسائل ما هي خفية كيف تضعف. حديث من رواية ابن الله هذا ما فيه أمر غامض، أذوك ضعيف الله شعر بن حشر والله ليس من أبي سليم. قال نعم أنه هذا موجود، وقد يعلون بظاهر قدح، قد يعلون اللي هم أصحاب الحديث مثلا بعض الأسانيد الأحاديث بظاهر بأمر ظاهر مثلا قادح كالضعف لبعض الرواة والله الفسق لبعضهم والله إرسال رجحها على رسلهم، كمثلا بعض مثلا حديث لا نكاح إلا بولين، هذا الحديث راويه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعض الرواة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء رجح الإرسال فيه عن هذا الحديث بالضبط، الراجح في الأصل كما قال البخاري وإجماع من الأئمة. إذن قد يعلن مثل هذا مثلا والله وقف مثلا يعل به الحديث في علال بعض الأئمة الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، ورواه الشعبي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في رواية هشيم عن شعبه وتابعه على رفعه سليمان بن حرب وقراء، رواية هشيم عند ابن ماشر، سليمان بن حرب عند ابن حزم بن محلى، وقراد عند الحاكم بن مستدرك. لكن رواه غندر وجماعة عن شعبة فوقفوه. بعض العلماء مثلا قال عن الراجح في الحديث الوقف، لأنه كما قال عبد الله بن المبارك اختلف أصحابه شعبته كان كتاب غندر حكما بينهم، كلام هذا معنى. إذن هذا آخر الكلام على المعلل، الآن يبدأ المؤلف المطلب. نعم، يقول في المطلب، يقول مضطرب ما فيه راو يختلف فصاعدا دون ترجح عرف، ويقول فيه أيضا وهو موذن بضعف ما اضطرب فيه من إسناد ومتن فاجتنب. هذا اللي أتكلم عن المضطرب، المضطرب هذا اللي قال ما فيه راو يختلف صاعدا، هذا اللي اختلف فيه على راو واحد والله أكثر من ذلك، ومعنى قلت فصاعدا والله راويين الله ثلاثة، من حصل الاختلاف في السند كي حديث مثلا يروى مرة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري مثلا، هذا مثلا هو الاضطراب. ويعود هذه الوجه متقادة في الصحة، كي مثلا يعود الأعمش راوي عنه شعبة، وذاك الطريق والطريق الأخرى راوي عنه سفيان، يعود مثلا يعود حافلان ضابطين، أما أن يترجح واحد منهم أكمات لهم الطالب، لأنه الحكم حينئذ للراجح. هو معنى قلت مضطرب ما فيه، معناه هو الحديث اللي اختلف على راوي منه الله رواة واحدين دون ترجح، معناه الحال اللي مرجح لرواية بعضهم على بعض، هذا هو المضطرب. وهذا الاضطراب له قد يقع في المتن وقد يقع في الإسناد، من مثلته في الإسناد المتن الحديث أن الإنسان مثلا لم يجد شيئا يستتر به فليخط خطا، مثلا الحديث طعن عليه الإمام مالك كان جماعة من الأئمة يعلونه بالاضطراب، والمثل به العراقي في الألفية كخط للستة جم الضعف والاضطراب موجب، جم الخلفي قال والاضطراب موجب للضعف الله للضعف. هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا مثلا، ولهذا العلماء أعلوه صار بالاضطراب، لكن ابن حجر قال عن هذا المثال ما هو دقيق، أن هذا الحديث الراجح فيه أنه حسن، لأن الوجه اللي اختلف فيها عليه ما هي متساوية كلها في الاضطراب. قال المثال الصحيح لحديث سهل بن سعد السعيدي، فالراجل الذي تزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجها، وقال الرجل أنه يزوجها له، فآخر المطاف النبي صلى الله عليه وسلم يزوجها له السرى من القرآن، قال له في رواية زوجتك، في رواية ملكتك، في رواية أنكحناك. قال ابن حصى هو المقام واحد والقصة واحدة والألفاظ اختلفت، هذا قال هو مثال المضطرب الصحيح. هو على رأي ابن حصى أنه مو صحيح، لأنه مضطرب المضطرب من أنواع الضعيف، لهذا قال وهو مؤذن بضعف مضطرب فيه، لأنه للطراب يفيد عدم طبط الراوي، وهو مؤمن بضعف ما اضطرب فيه من إسناد ومتن فاجتنب، ذاك اللي وقع فيه للطراب من الإسناد الله من المتن هذا يؤذن بضعفه، لأن راويه يفقد صفة من أبرز صفات النقل المطلوبة، من أبرز الصفات المطلوبة في نقلة الحديث صحيح الحسن، وهي مثلا الضبط. فاجتنب معناه تنحى عنه، من أمثلة تملي الحديث اللي جابنا حساف النكت حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، تعالت يقال فيه عن نبي بكر الصديق مثلا عن نبي صلى الله عليه وسلم، تعالت عن عائشة عن نبي بكر الصديق، تعالت عن ابن عباس عن نبي صلى الله عليه وسلم، تعالت عن ابن عباس عن أبي بكر عن نبي صلى الله عليه وسلم، تري فيه اختلاف كثير. من أمثلة تملي الحديث اللي ما قطع من البهيمة وحية فهو ميت، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي، ورواه الحاكم عبد الرحمن هذا ضعيف، ورواه الحاكم المستدرك من طريق عبد الله بن شعفر والد علي بن المدينة عن سيد بن سلمة بهذا الإسناد مثله عبد الله أيضا ضعيف، ورواه ابن ماجه وغيره في السنن من طريق معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم أيضا من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث مثلا مخرج واحد هو زيد بن سلمة، وتعالى زيد بن سلمة عن ابن عمر، وتعالى زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي، وتعالى زيد بن سلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. إذن جزاكم الله خيرا، تعرفنا اليوم على الحديث المعلل، وحن نقول المعلل والله المعلول أيهم الصالحة. قال واحد من متأخرين الحديث إنه كي العراقي إنه حد ما يقول المعلول، يلا حد يقول المعلل، غير زادهم تعقبوا عليها إن المعلل زاد ما هي الأصح، إنه الأصح حد يقول المعلوته، لأنه اسم مفعول من أعله يعلو، والمعلل اسم مفعول من علله، والمعنى متغير علل ما هي غير. بعد اللي شارع لي عمل الحديث لا يقول المعلول، العراقي قال في الفيديو سمي ما بعلة مشمول ومعلل ولا تقل معلول. إذا هذا حديث معل، الله زاد تعرفنا على الحديث المعلل، وتعرفنا أيضا على الحديث المضطرب، وهم ذو كامل من أمائر الضعف، نعم من أقسام الضعف. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ، إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعرفوا على المدرج. فضلت الشيخ المهندس اللي سجل الحلقة قا يطرح سؤال، قال إنه يسمع الناس يقولوا المسلم في بيته كالكلب، يعرف كان هذا الحديث صحيح ولا ما هو صحيح. أقول له هذا لا منك لحدي اللي لا يعرف له مثلا إسناد، والمسلم حاشاه مثلا من عود يشبه الكلب، يعني المسلم في بيته هو وجه التشبيه حاشا ما يبدو الله أعلم، أنه مثلا أن المسلم قد مثلا يبقى فاسخ الباس في البيت، قد مثلا كل شيء عدل في البيت لأنه حر فيه، وأنه لا لوم عليه كمان تكلم مثلا لا لوم عليه في الأكل عدل، وأن مثلا هذا التشبيه الأولى عدم، لأنه المسلم في بيته إذا اللي مثلا وضع ثيابه ولا عدل تصرف مثلا يوافق الشريعة هذا مطيع لله تعالى فيه، وجميع أحواله في الشارع وفي بيته كامل هو مطيع لله تعالى وكريم. الله تعالى قال لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، معناه أنه ما ينبغي أنه يشبه بالكلب. الإنسان يتم تشبيهه بالكلب في حالة واحدة، حيث مثلا لم يقم على المقصد اللي أمر أن يقوم عليه، هو عبادة الله تعالى ونفع الآخرين وتبلغهم الدين، كما قال تعالى لعلم نبأ الذي آتنا وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب. قال تشبيه المؤمن الفاضل بالكلب مطلقا لا يليق، المؤمن لا هو يشبه الكلب في أفعاله ولا في أخلاقه. إذا لا أساس له، نعم إذا قال هو اللي كنا شاكين أنه لا أساس له بجلي لفظ لا يليق. فضلت شخصا هنا السؤال آخر عن حديث حول صورة الواقعة، دائما نسمعوا بعض من الأحاديث في فضائل السور، يمشي صحيح ويمشي ما صحيح، نختار ونعرف الصحيح منهم من ما صحيح. مثلا قد سمعنا الحديث عن صورة الواقعة عنها قرأت أنها أمان من الفقر، من درائي كان هذا صحيح، ودارك تعلقنا عموما على ما ورد في فضل قرأت بعض من السور في أوقات معينة. نقول لها هل إن قالوا فضائل السور وضعت فضائلها أحاديث كثيرة، مثلا ربنا إن شاء الله نطرقوا لها أوسع إن شاء الله تعالى نوصل للموضوع، لأنه هناك أشار المؤلف لبعض الأحاديث الواردة فيها، لكن معظم هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء. فيها أحاديث ثابتة مثلا كيف فضائل صوت البقرة، وفضائل مثلا صوت آل عمران معها، وفضائل صوت تبارك لي صوت الملك، والسجدة مثلا عموما بدون تخصيص مثلا، وقل هو الله أحد، والكهف أيضا أنه من قرأ منها 10 آيات من أولها وفي رواية من آخرها أنه عصم الله سبحانه وتعالى من الدجال. أي مثلا غير بقية السور مثلا كي ياسين لكل شيء قلبا، وأن قلب القرآن مثلا ياسين، وأن الواقع مثلا قراءتها كل ليلة أنها أمان من الفقر، وصوت الدخان مثلا أنها ما بين الجمعة والجمعة تملأ لنا، هاي الأحاديث الغالب عليها عدم الصحة مثلا كضابط، قال إنه الغالب الأكثر فضائل السور عدم الصحة، لأنه دخل الوضع الكثير كعدل بعض الوضع، يعني رأى الناس اشتغلت بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، وأنه خلات القرآن وأنه هم يرقق قلوبها ويضع لها فضائل مثلا. هذا الحديث حديث ضعيف، أمان من الفقر، حديث ضعيف. النص سائل قد يطرح حد هو العدل لا ضعيف، ما هو مثلا موضوع أنه هدف الفضائل أنه كان يعمل به، لكن بني عليه الخلاف اللي فات تقدم، وهل يجوز أنه في قول بالجواز مطلقا وقول بالمنع، وأنه الأحواط القول بالمنع لأنه العلماء يدل فيه الشروط، معه كل حد قد يتحققها وهي من هاي الشرط ما تجزم به بإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم بلي عدوا من درج تحت نص عام، والثالث هو صعب قاع أنه عد ضعف مو شديد. إذن جزاكم الله خيرا. هكذا إخوة الله عزنتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.